كيف يشركون بالله وهذه المعبودات التي أشركوا بها لم تخلق شيئا. وكما قال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقد جاءت عدة أحاديث في بيان فضل التوحيد، ولكن المشكلة أن البعض يفهم هذه الأحاديث فهما خاطئا، لأنه يفهم معنى التوحيد فهما خاطئا. فمن هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وأخرج الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا أدخله الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا أدخله النار. وفي حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. إلى آخر هذه الأحاديث. هذا الفضل العظيم للموحدين أن الله وعدهم بالنجاة، وتوعد المشركين بالعذاب. من هو الموحد؟ الموحد والذي قال لا إله إلا الله معتقدا معناها الصحيح. فكلمة لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة باللسان بدون مضمون ولا معنى، بل إن معناها الصحيح والذي تدل عليه لغة العرب أن الإله في اللغة هو المعبود. فلا إله إلا الله أن تعني أنه لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حقا إلا الله. وبهذا نفهم معنى الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. فمن مات يشرك بالله شيئا دخل النار من خالدا مخلدا فيها. معنى الشرك الأكبر أن تتوجه بالعبادة لغير الله، سواء كان هذا الغير رسولا أو ملكا أو جنا أو ميتا من أموات الصالحين أو وثنا أو صنما. فالنبي صلى الله عليه وسلم من قاتل كل أصناف المشركين ولم يفرق بينهم فكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يعبد الجن، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الشجر، ومنهم من كان يعبد الحجر. وليس الأمر كما يصور للعامة بأن المشركين في قريش كانوا يعبدون الأصنام فقط، هذه المنصوبة عند الكعبة، لا، لما هذه من جملة المعبودات. وهذه الأصنام هم لم يعتقدوا فيها لأنها مجرد حجارة، إنما اعتقدوا فيها أنها تمثل رجالا صالحين كانوا يقدسونهم، فنصبوا لهم هذه الأصنام كي يتذكرونهم. وأتى بها عمرو بن لحي ونصبها عند الكعبة، فكان أول من غير ملة إبراهيم. فأوحى إليهم الشيطان أن اعبدوها. وهكذا كانت بداية الشرك في بني آدم في زمن نوح عليه السلام. فكان المشركون يعتقدون أن هذه الأصنام أو أن المعبودات الأخرى نحو الجن والملائكة وغير ذلك وسائط بينهم وبين الله. هم كانوا لا ينكرون الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إنما كانوا يعتقدون أنهم لن يصلوا إلى الله إلا عن طريق هذه الوسائط. فأوحى إليهم الشيطان أن يتوجهوا إليها بالعبادة حتى تقربهم إلى الله، كما قال الله عز وجل في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك كان المشركون في الجاهلية يحجون على آثار ملة إبراهيم، فكانوا يقولون في طوافهم بالبيت في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا ملكته ولم يملك. هكذا كانوا يعتقدون أن الله يملك هؤلاء الشركاء الذين يعبدونهم من دون الله. فليس الشرك أن تعتقد أن هناك خالقا غير الله، غير الله، لا، إنما الشرك أن تعتقد أن هناك من يستحق العبادة مع الله، وأن يكون وسيلة بينك وبين الله، هذا هو الشرك. ومن أجل هذا الأمر الخطير الذي هو مشكلة المشكلات والذي بسببه ضل فئام من الناس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر لسد الذرائع لهذا الشرك. وكذلك نهى عن النواهي. ومن أهم النواهي وكذلك أهم الأوامر أنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس في آخر وصاياه إلى إلى إلى هذه الأمة كما في حديث جندب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم قال صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ألا فإني أنهاكم عن ذلك. وكذلك في حديث عائشة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات في حجرة عائشة رضي الله عنها اختلف الصحابة أين يدفنونه، حتى ذكر لهم أبو بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفنوه في حجرة عائشة التي مات فيها ولم يقيموا على قبره شيئا ولم يكن القبر في المسجد، بل كانت حجرة عائشة رضي الله عنها بجانب المسجد، نعم، ولكنها لم تدخل في المسجد في زمن الصحابة، إنما دخلت في المسجد في التوسعة التي قام بها الوليد بن عبد الملك بعد موت جابر رضي الله عنه آخر الصحابة موتا في المدينة بحوالي 10 سنوات، فلم يكن هناك صحابي في المدينة لما أدخل القبر في المسجد، وهذا ما كان يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع أحد بعد ذلك أن يخرجه من المسجد. يعلمون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ولهذا لم يرضى أحد من علماء التابعين الذين كانوا موجودين في ذاك الوقت بالأمر الذي صنعه الوليد بن عبد الملك، لم يرضوا به ولم يعلمون وصية النبي صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ألا فإني أنهاكم عن ذلك، ولكن الله استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأحاطه بثلاثة من الجدران، فالذين يتوجهون إلى القبر الآن من الجهلة ومن الخرافيين الوثنيين من الروافد الشيعة وغلاة الصوفية وأصحاب الخرافات، هم لا يعرفون مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محاط من الداخل بثلاثة من الجدران، هم يتوجهون إلى شيء هم لا يعرفون جهته، فحمى الله قبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعبد، فهؤلاء الجهلة لا يعبدون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون مكانه وجهته. وتعجب من أناس يدعون أنهم دعاة إلى الله ثم يوصي أحدهم وقد تبعه الملايين عبر القنوات الفضائية. يقول هذا الجاهل: إذا جئت إلى قبر النبي فعليك أن تقف أمامه مناجيا وتقول وأن تقول له: يا رسول الله، جئتك من بلاد بعيدة، يا رسول الله سامحني واغفر ذنبي. أإله مع الله؟ هذا من كبار دعاة الإخوان المسلمين الذين يمجدونهم. وقال رجل آخر منهم، والمرشد الثاني أو الثالث، عمر التلمساني، يقول في كتابه شهيد المحراب: إن دعوة وإن دعاء الأولياء والأنبياء في قبورهم ليس فيه شرك ولا وثنية. فخالف المعنى الذي اتفقت عليه الأمة من الصحابة والسلف الصالح في معنى التوحيد ومعنى الشرك. ولذلك لا تجد لهؤلاء أي حمية للتوحيد. ولذلك لا يقيم الله دولة الإسلام على أيدي أمثال هؤلاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام دولة الإسلام على التوحيد. هذا أصل الدين، والشرك هو مشكلة المشكلات. فلا تقوم دولة إسلامية على شرك ووثنية، هذه ليست دولة إسلامية. ولذلك هذه الدولة الباطنية التي في إيران ليست دولة إسلامية، لا علاقة لها بالإسلام، لأنها قامت على الشرك والوثنية، وقامت على تكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجد مسجدا واحدا في طهران يوحد فيه الله إلا المسجد التابع لسفارة الدولة السعودية السنية فقط على ما نسمع، أما غير ذلك كلها حسينيات يعبد فيها غير الله، لا يقام فيها التوحيد. فكيف تكون دولة إسلامية وهي هدمت أصل الدين، وهي لا تعتمد شريعة الإسلام، لأن الشريعة نقلها الصحابة، هم يكفرون الصحابة، لا يقبلون خبر صحابي، ثم هدموا التوحيد وهدموا الأحاديث السنة، فماذا بقي من الدين حتى يقال إنها دولة إسلامية؟ دولة باطنية مجوسية صفوية قامت على تراث ابن سبأ اليهودي الذي ابتدع هذه المحنة. فعلينا أن نفقه هذه المعاني إن أردنا النجاة، وإن أردنا الصلاح لهذه الأمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن الصحابة رضي الله عنهم هم حملة هذا الدين، هم الذين بلغونا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوا إلينا القرآن. فنحن لا نعلم شيئا عن ديننا إلا عن طريق الصحابة، هم الذين حملوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حمل منه السنة والأحاديث. ولذلك كاد اليهود لهذا الدين كما كادوا لدين المسيح عليه السلام. فكما أن بولس اليهودي حرف ملة المسيح عليه السلام وتمكن من تحريف الإنجيل، هو من معه، أراد اليهود أن يفعلوا هذا مرة أخرى بملة الإسلام، فقام ابن سبع الذي هو معروف بابن السوداء بمحاولة صنع ما صنعه بولس، ولكن الله حفظ القرآن من التحريف فلم يتمكن من تحريف القرآن، وإنما الذي تمكن منه فقط هو أن يشيع عقائد الباطنية واليهود في داخل هذه الأمة تحت مسمى التشيع لعلي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه لما ظهرت هذه النحلة في حياته وعلم أن هؤلاء اتخذوا إلها مع الله كما صنع النصارى بالمسيح بعد تحريف بولس، أتى بهم على الزنادقة وحرقهم بالنار. وأصل هذه القصة في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال علي مقولته المشهورة لما أمر مولاه قنبر بأن يخد الأخاديد لهؤلاء، فقال لهم من أنا؟ قالوا أنت ربنا. فأمر مولاه قنبر أن يضعهم في الأخاديد وحرقهم بالنار، وقال مقولته المشهورة إني كلما رأيت أمرا منكرا أججت ناري وأمرت قنبرا. فالذين يوالون هؤلاء الروافض الباطنية لا ينبغي أن ننتظر منهم نصرة لهذا الدين، بل إنهم ينصرون حزبهم فقط، يريدون دولة حزبية، إنما يتخذون الإسلام شعارا لا مضمون له لا في عقيدة ولا في شريعة. فالعقيدة عندهم هي عقيدة وحدة الأديان وأخوة الأديان، أنه لا فرق بين مسلم ونصراني ورافضي، وهي قاعدة الماسونية. فلذلك هم يرفعون شعار الماسونية المعروف بالمساواة والعدالة والإخاء، ويخدعون الناس أن هذا هو الإسلام. إن الله عز وجل قال في محكم كتابه إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. النصارى يشركون بالله، يعبدون المسيح عليه السلام من دون الله، كيف يكونوا إخوانا للموحدين المسلمين المؤمنين؟ إنما المؤمنون إخوة ولا ليسوا مؤمنين. الروافض الباطنية الذين يعبدون عليا ويعبدون الحسين والحسن ويعبدون فاطمة من دون الله ويكفرون الصحابة ويعتقدون تحريف القرآن ولا يؤمنون بالسنة جملة ولا تفصيلا، كيف يكونون إخوانا لنا؟ وكيف تقام دولة بهذا الخليط إلا أن تكون دولة علمانية ماسونية مثل بقية الدول العلمانية، ليست دولة إسلامية؟ على هؤلاء أن يتركوا هذه الخديعة التي غرروا بها الشباب وجعلوا يبذلون دماءهم لحزبهم لا للإسلام، والله إنما غرروا بالشباب من أجل أن تقام دولة الحزب لا دولة الإسلام، والله لا يقومون دولة للإسلام، إنما دولة ماسونية قائمة على وحدة الأديان وقوة الأديان وعلى إقرار الشرك والوثنية وعلى محاربة السنة أكثر من الدول السابقة التي هم يدعون أنها دول علمانية. علينا أن ندرك هذه الحقائق حتى لا نظل مغيبين في أوهام. نسجها هؤلاء الخونة الذين خانوا الإسلام وأهله. في الجانب الآخر علينا أن نفقه معنى كلمة السلف. من هم السلف؟ السلف الصالح. السلف الصالح هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. هؤلاء هم السلف. والسلفيون أي الذين يتبعون السلف، أي يتبعون الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل هذه القرون. هذا معنى كلمة السلف والسلفيون. أما هذه الأحزاب التي تقول عن نفسها أنها أحزاب سلفية، السلف ما عرفوا التحزب ولم يكن فيهم أحزاب، فالحزبية ليست من دين الإسلام، إنما الحزبية من دين الديمقراطية. الديمقراطية بنيت على أصلين لا علاقة لهما بالإسلام. الأصل الأول أن الحكم للشعب، هو الذي يحكم بما شاء. أما الإسلام فإن الحكم فيه لله ليس للشعب ولا لغير الشعب. الأصل الثاني الذي قامت عليه الديمقراطية حرية التعددية الحزبية، أن تنقسم الأمة إلى أحزاب يصارع بعضها بعضا على السلطة تحت مسمى الحرية. هناك أصل ثالث خبيث وما يسمونه بحرية العقائد، وأنه لا فرق بين مسلم وكافر في الوطن الواحد في الحقوق والواجبات. هذه كلها مخلفات الماسونية التي ما عرفها المسلمون إلا منذ 100 سنة أو يزيد فقط. دولة الإسلام أو دول الإسلام طوال 14 قرنا ما عرفت هذه العقائد الخبيثة إلا لما أدخلها علينا الكفار من ثوار فرنسا وأوروبا من أصحاب الماسونية. والخطورة أنهم أدخلوا هذه الأفكار والمعتقدات الخبيثة تحت مسميات إسلامية روج لها حزب الإخوان المسلمين، وأرادوا أن يلبسوها لباس الإسلام، ولا علاقة لها بالإسلام، بل هي ضد الإسلام، من عقائد ماسونية. فالإسلام الحكم فيه لله، وأصل الدين فيه التوحيد، توحيد الله أن يعبد وحده، وأن تطهر البلاد من المعبودات التي تعبد من دون الله. هكذا تقوم دولة الإسلام. هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، كان حول الكعبة 360 صنما، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينكتها صنما صنما، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وأمر جرير بن عبد الله البجلي أن يهدم وثن ذي الخلصة المعروف بالكعبة اليمانية. فقال جرير: فنفرت في 150 رجلا من أحمس فهدمنا ذا الخلصة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: من يريحني من ذي الخلصة؟ هو بيت كان يعبد من فيه. وأغلب هذه الأماكن التي فيها الأموات المعبودين الذين يعبدون من دون الله، ها، تعج بها الشياطين. فهؤلاء في الحقيقة يعبدون شياطين. وفيها ما فيها من السحر، كل من يريد أن يفعل سحرا يتقرب به إلى الشياطين والجن، يرمي به عند هذه القبور والأضرحة. فلذلك إخواننا في ليبيا لما وفقهم الله إلى تطهير بلادهم من هذه الوثنية، كلما هدموا ضريحا من هذه الأضرحة وجدوا فيه من الأسحار من السحر ما لا يعلمه إلا الله. وكم رجل شفي في ليبيا بعد أن حرقت هذه الأسحار التي كانت في هذه القبور مليئة بالسحر والشعوذة والشياطين. وكم من رجل مريض وامرأة مريضة بسبب هذه الوثنية وهذه الخرافات. فهؤلاء إن كانوا يريدون إقامة دولة الإسلام كانوا عليهم أن يبدأوا بدعوة الناس إلى توحيد الله، إلى تطهير البلاد من الشرك. هذه الملايين التي أنفقوها في هذا الغراء المسمى بالمظاهرات والاعتصامات، لو كانوا أنفقوا نصفها أو ربعها على نشر دعوة التوحيد، والله لتغيرت البلاد، ولرزقهم الله بمن يقيم دولة الإسلام. لكنهم لا يريدون دولة الإسلام، يريدون دولة للحزب تقوم على عقائد الماسونية، من وحدة الأديان ومن أخوة الأديان، والديمقراطية الفارغة التي لا علاقة لها بالإسلام. فهذه ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا